ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقيك يا أمة الله، بسم الله أرقيك من سرطان الدم، بسم الله بسم الله أرقيك مما أثر على الدم والعظم والمفصل، بسم الله أرقيك من عيون لامة حارة، بسم الله أرقيك من عيون نظرت وما ضرت أصحابها، بسم الله أرقيك من عين وحسد وعقد، بسم الله أرقي الدم والعظم والمفصل، بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك، بسم الله. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله، أعيذك بالله مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله مما تخافين وتحذرين من سحر مأكول ومشروب وحسد وعين ونظرة ثاقبة ونظرة حارة. أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها من جسدها يا مولانا، طهرها تطهيرا من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها من السحر والحسد والعين والعقد السرطانية، بسم الله أرقيك من شر كل ذي شر، بسم الله أرقي دمك، بسم الله أرقي الدم، بسم الله أرقي الدم، بسم الله أرقي الدم، صفه يا ربنا ونقه، بسم الله أرقي الدم، طهره يا ربنا وعافه ويطهركم تطهيرا، بسم الله أرقي الدم، بسم الله أرقي الدم، بسم الله أرقي الدم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الدم، بسم الله أرقي دمك يا أمة الله، بسم الله أرقي الدم، بسم الله أرقي الدم من عقد فيه وعليه ومن حوله، بسم الله أرقي الدم من عقد سرطانية أثرت عليه وعلى الصفائح، بسم الله أرقي الدم، بسم الله أرقي الكريات، بسم الله أرقي دمك وعظامك ومفاصلك، بسم الله بسم الله أرقي رأسك وجسدك، بسم الله أرقي العقل والدماغ والسمع والبصر، بسم الله أرقي قلبك وصدرك وبطنك والرحم، بسم الله أرقي قفاك وظهرك، بسم الله أرقي العمود الفقري والحبل الشوكي، بسم الله أرقي يديك ورجليك ودمك وعظامك ومفاصلك، بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أنت وزوجك وأولادك أنت وأمك وأهلك. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة اللهم اجعل لها شفاء يا ربنا من عقد السرطان. اللهم اجعل لها شفاء يا ربنا لدمها وعظامها ومفاصلها لروحها وبدنها. اجعل لها شفاء يا ربنا من السرطان. بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله يرقي الدم. بسم الله يرقي دمك وعظامك ومفاصلك. بسم الله. بسم الله أرقي قلبك المؤمن. بسم الله أرقي جوارحك. بسم الله. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك. يا أمة الله والله يكفيك. بسم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله. بسم الله أرقيك من مس غال من شيطان عين وموكل بحسد وسحر عظيم. بسم الله أرقيك من عين موجعة سببت السرطان والعقد. أثرت على العظام. بسم الله أرقيك من شر كل ذي شر. بسم الله أرقيك يا أمة الله من شيطان مارد في الجسد ظل وأظل ظلم بغى وبغى. بسم الله أرقيك من شيطان عين لوث الدم عكر الدم سرطن الدم. بسم الله أرقيك من شيطان عين موكل بعين حاقدة منتقمة حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك من عين وشيطان عين ظل وأظل وظلم وطغى وبغى وتجبر عليها. اللهم أبطل أثره واحلل يا ربنا عقده. أخرجه يا ربنا من جسدها. اللهم طهر جسدها. طهر يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا على دمها عكره. بسم الله يرقي الدم. طهر الدم يا ربنا الآن يا ربنا طهره بآياتك العظيمة بالقرآن. انفعها وانفعنا أجمعين بالقرآن. واجعله شفاء لنا ورحمة يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله يرقي الكريات. بسم الله يرقي الصفائح. بسم الله أرقي صفائح الدم، بسم الله أرقي الدم طبيعته لونه طبيعته، بسم الله أرقي الدم كثافته، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الحديد، بسم الله يرقي الحديد، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم من أثر عظيم، من حسد شديد سرطانه، حسد شديد لوثة، بسم الله يرقيك من عين قاتلة نظرت فأمرضت منتقمة من قريبة أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، معجبة مشتهية متمنية، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، قوية تريد قتلها تريد إقعادها. اللهم أطل أثر عيون أعجزت الجسد أمرضت البدن، اللهم أطل يا ربنا أثر عيون منها الحاسدة، منها القاتلة، منها المنتقمة، منها الحاقدة، أطل يا ربنا أثر عيون قديمة في الجسد، أطل يا ربنا أثر عيون قديمة وجديدة وتتجدد وتتنقل، أطل يا ربنا أثر عيون وحسد شديد ونفس أبدي يا ربنا أثر نفس تعلقت فيها حقدة، تعلقت فيها غلة وانتقامة، أبطل يا ربنا أثر نفس بغية، أبطل يا ربنا أثر نفس تتلف جسدها، تعكر دمها، تسرطن جسدها، أبطل يا ربنا أثر نفس حلت واستقرت في رأسها وبدنها، في جسدها، في دمها وعظامها، أبطل يا ربنا أثر نفس، قوية، قديمة، أبطل يا ربنا أثر نفس، نفس حاقدة، أتت عن طريق الحسد، أتت عن طريق السحر العظيم، أبطل يا ربنا أثر عظيمة، أبطل يا ربنا أثر نفس، نفس، أبطل يا ربنا أثر نفس، أبطل يا ربنا أثر نفس، بغية، طاغية، أبطل يا ربنا أثر نفس، نفس حلت واستقرت في دمها، تجري في الدم، أثرت على الدم، سرطنت الجسد، أبطل يا ربنا أثر نفس، تعلقت. حلت واستقرت في بدنها، في جسدها، أثرت على الروح النقية التقية، اللهم أطل يا ربنا أثر نفس، حسد شديد وحقد دفين يا ربنا أطلهم جسدها، أطلهم من روحها، بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرها يا ربنا, طهرها طهرها من حسد, حسد عين عين عين عين, وسحر المشروب وسحر المشروب وسحر المشروب وسحر المشروب وسحر المشروب وسحر المشروب. أطلي يا ربنا أثر سحر المشروب, سحر المشروب سحر المشروب, استشرى في الدم استشرى في الدم استشرى في الدم, سرطن الدم سرطن الدم. اللهم طهر دمها وعظامها ومفاصلها. بسم الله بسم الله يرقي الدم, بسم الله يرقيك من سحر, من سحر المأكول, من سحر المشروب, من سحر المأكول, من سحر المأكول, من سحر المشروب, من سحر المشروب, من سحر المشروب, من سحر المدفون, مدفون في المقابر, مدفون في المقابر, مدفون في قبر. أبطل يا رب سحرا مدفونا مدفونا, فطلع ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقيك من سحر, من سحر عظيم وحسد. بسم الله بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا أثر حسد, حسد شديد وعيون, وسحر عظيم وسحر عظيم وسحر عظيم وسحر عظيم. أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر, سحرا سحرا صامتا, سحرا صامتا, سحرا صامتا, حسدا صامتا, أثر عين صامتة أثر عليها في دمها, سرطن دمها أثر عليها, أثر عليها, أثر على روحها, أثر على جسدها, أثر على صحتها, أثر على عافيتها, أثر عليها مع زوجها, أثر عليها مع أولادها, أثر عليها في بيتها الجديد, في بيتها الجديد. أطلي ربنا أثر حسد, حسد وعين, حسد وعين, أصابها على بيتها, أصابها على بيت, على بيت جديد سكنته, أصابها على بيت جديد جديد سكنته. أطلي ربنا أثر حسد, حسد وعين, حسد وعين, حسد وعين, وسحر مدفون, وسحر مدفون, وسحر مرشوش في بيتها, في بيتها, في البيت الجديد, في البيت الجديد, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, ومن أثر غيرة, غيرة شديدة عليها, غيرة غيرة شديدة, غيرة شديدة عليها, غيرة شديدة, غيرة شديدة منها, منها ومن زوجها, عليها وعلى زوجها وعلى بيت جديد. غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة. أطلي يا ربنا أثر السحر, أطلي يا ربنا أثر الحسد, الحسد الشديد والعيون, وطالما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقي ثيامك الله, والله يقيك من حسد, من حسد شديد وعيون, وأسحار وضعت في البيت الجديد, في بيتك الجديد, في البيت الجديد, في البيت الجديد, في البيت الجديد, في البيت الجديد, في البيت الجديد, في البيت الجديد, في بيت سكن فيه, سكن فيه, سكن فيه قريبا. أطل يا ربنا سحرا فيه, أطل يا ربنا سحرا فيه, أطل يا ربنا سحرا من حوله, أطل يا ربنا سحر المرض, أطل يا ربنا سحر القتل, أطل يا ربنا سحر المرض, أطل يا ربنا سحر القتل والهوان والعذاب. ربنا اكشف عنا العذاب, إنا مؤمنون. اللهم اكشف عنها يا ربنا العذاب, العذاب اكشف يا ربنا عنها العذاب, اكشف عنها يا ربنا الأسحار والأحساد, والأحساد اكشف عنها يا ربنا الأحساد, الأحساد الأحساد, والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون اللامة, اكشف عنها يا ربنا العيون اللامة, العيون اللامة, العيون الحارة, العيون اللامة, العيون الحارة, العيون الحارة, العيون الحارة, حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة. اكشف عنها يا ربنا العيون الباردة, الباردة, الباردة, الباردة, الباردة, الباردة, معجبة, معجبة. وإذا رأيتهم تعجبك, تعجبك أجسامهم, وإذا رأيتهم تعجبك, تعجبك أجسامهم, وإذا رأيتهم تعجبك, تعجبك أجسامهم. أطل يا ربنا أثرا قويا, أطل يا ربنا أثرا عظيما, أطل يا ربنا أثر السحر, سحر السرطان, أطل يا ربنا سحر سرطان, أطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما على السرطان, على السرطان, على السرطان, وأثر حسد وعين سبب السرطان, وأثر حسد, حسد شديد وعيون, وعيون, وعيون, وعيون سببت السرطان, سببت السرطان. أطل يا ربنا هذا الأثر, واحمل يا ربنا هذه العقد, وفك المرابط يا ربنا من على رأسها إلى خمس قدميها. اللهم يا ربنا طهر يا ربنا دامها, طهر يا ربنا دامها, دمها, دمها, طهر يا ربنا الدم, الدم, الدم, الدم. بسم الله يرقي الكبد, بسم الله يرقي الكبد, بسم الله يرقي الكبد, بسم الله يرقي الكبد, بسم الله يرقي الكبد, بسم الله يرقي بطنك, بسم الله يرقي البطن, البطن, البطن, مما فيه, مما فيه, مما فيه من سحر عظيم، مما فيه من حسد شديد، مما فيه من عيون، من عيون، من عيون لامة، من عيون قاتلة، من عيون قاطعة، من عيون ساحقة، من عيون، من عيون منتقمة، منتقمة. أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. الله أكبر، الله أكبر. أطل يا ربنا أثر عيون تعلقت بها وبأمها، عليها وعلى أمها، عيون، عيون موروثة، عيون، عيون موروثة، وحسد شديد موروثة من أمها وأخواتها، من أمها وإخوانها. أطل يا ربنا هذا الأثر، أثر مشتركا بينها، بينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، وبينها وبين أمها وإخوانها، وبينها وبين أمها وإخوانها. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، عظيم، عظيم، عظيم. قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين. بسم الله، بسم الله، بسم الله. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أطل يا ربنا السحر، مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا. بسم الله، بسم الله. أرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله يرقيك يا أمة الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا، لأننا نشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك يا ربنا بالإيمان واليقين، نسألك يا ربنا بالصلاة، نسألك يا ربنا بالصلاة، بالصلاة، بالصلاة، وبالقرآن العظيم. نسألك يا ربنا بالصيام، نسألك يا ربنا بالحج والعمرة لأجلك يا ربنا يا عظيم. اللهم إنا نسألك بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة. اللهم نجي أمتك يا ربنا، اللهم نجيها من القوم الظالمين، اللهم طهرها يا ربنا من القوم الظالمين ومن عقدهم ومن هذا، ومن هذا السرطان، ومن هذا السرطان. اللهم نجيها يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، واشفها يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. ارفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها. بسم الله يقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله، والله يكفيك يا أمة الله. بطل ما كانوا يعنون بطل. ارض يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليها وعلى أهلها، والحقد الدفين، والحقد الدفين، والحقد الدفين عليها وعلى أهلها، فيها وفي أهلها. بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، والحسد، والحسد الشديد، والحسد الشديد، والحسد الشديد، والحسد الشديد، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون. أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر نفس، نفس، نفس، نفس تعلقت، تعلقت، نفس يهودية، يهودية، نفس يهودية ونصرانية، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس. أطل يا ربنا أثر نفس يهودية، يهودية، نصرانية، نصرانية. أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، نفس لئيمة شريرة، نفس لئيمة شريرة. أطل يا ربنا أثر نفس، نفس عليها وعلى زوجها، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، فيها وفي زوجها، فيها وفي أولادها، عليها وعلى أولادها، بينها وبين أولادها، عليها وعلى أمها، بينها وبين أمها، فيها وفي أمها، وفي إخوانها، وفي إخوانها، وفي إخوانها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. أعيذك برب الفلق، أعيذك برب الفلق يا أمة الله، يا أمة الله. أعيذك برب الفلق يا أمة الله، يا أمة الله. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق. أعيذك بالله العظيم، أعيذك بالله العظيم وبسلطانه القديم. أعيذك بالله العظيم وبكلماته التامات. أعيذك بالله العظيم، أعيذك بالله العظيم. أعيذك بالله العظيم، أعيذك بالله العظيم من شر كل ذي شر، أعيذك برب الفلق، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد إذا حسد، أعيذك برب الفلق، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، أعيذك يا أمة الله برب الفلق، أعيذك بالله العظيم من شر كل ذي شر، أعيذك بالله العظيم من شر كل ذي شر، أعيذك بالله العظيم، بسم الله، بسم الله يرقي رأسك من ألم ووجع، أعيذك بالله العظيم، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي رأسك، بسم الله يرقي رأسك، بسم الله يرقي سمعك وبصرك، بسم الله يرقي عقلك وإدراكك، بسم الله، بسم الله يرقي وجهك، بسم الله يرقي عقلك، بسم الله يرقي ذاكرتك، بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقي الرأس والجسد، بسم الله يرقي الروح والبدن، بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يرقيك، والله يعافيك، والله يحفظك، والله يكلأك، والله يحرسك، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ملكت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين لا يصدعون فيها، لا يصدعون لا يصدعون، اللهم أذهب يا ربنا الصداع، اللهم أذهب يا ربنا الصداع والدوخة بقولك العظيم، لا يصدعون لا يصدعون لا يصدعون، بسم الله بسم الله، أرقيك يا أمة الله من شر عظيم، من شر عظيم، من شر عظيم، من هذا السرطان، بسم الله أرقيك من السرطان، بسم الله يرقيك من الهم والغم والكرب الشديد، بسم الله يرقيك يا أمة الله من سوء عظيم، بسم الله يرقيك مما سبب السرطان، مما سبب السرطان، مما سبب الآلام والأوجاع والأسقام، بسم الله بسم الله أرقيك يا أمة الله، بسم الله أرقي قلبك المؤمن، بسم الله يرقي جسدك، بسم الله يرقي دمك، بسم الله يرقي الدم، الدم الدم، الصفائح الصفائح، المفاصل المفاصل، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.